القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألسن ساعة الألسن إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، قد إيه أنا سعيدة جدا جدا بكل أصدقاء السهرة، بكل واحد يستمع إلى سهرة الراديو صديقي ويقول لي أنا معجب بهذه السهرة وعايز أسجل فيها. أنا معايا ضيف أنا شفته على شاشات التلفزيون وقلت الصحفي ده جريء جدا وعجبني جدا في آرائه، يا ريت يكون ضيفي. وبالصدفة لما قابلته قلت له تيجي تسجل معايا الراديو صديقي، قال لي يا ريت ده أنا بسمع البرنامج وعايز أسجل فيه. هو الكاتب الصحفي والناقد الفني الجريء أحمد عادل. يا هلا ومرحب في الأنوار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب، شرفتم زي الدار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. برحب بيك ونورتني هنا في استوديو 22 بالإذاعة. أولا أنا اللي بشكرك إن أولا استجبت لطلبي إن أنا أسجل في البرنامج، لأني بحبه جدا وبحترمه جدا، ده طبعا غير حبي لحضرتك كمذيعة وإعلامية ناجحة. الحاجة التانية ارتباطي بالإذاعة نفسها والإذاعة نفسها كوسيلة تثقيف وترفيه وعلاج نفسي، والمقصود بالعلاج النفسي كنت لسه أقولك إيه علاج نفسي، إن أنا في حياتي ارتباطي بالإذاعة بيوفر لي جو شديد الهدوء ويوفر لي جو شديد الرومانسية وشديد الصفاء الذهني. فلما أقعد أقرأ وجنب الراديو بحس بسعادة غامرة شديدة جدا، لما أتحرك في البيت وجنب الراديو أو الراديو ده شغال على أي محطة من محطات الإذاعة، سواء كانت أغاني أو القرآن الكريم أو الموسيقى أو البرنامج الثقافي أو برنامج العام الشرق الأوسط، حتى إذاعة القاهرة الكبرى والإذاعات المحلية، كل الشبكات يعني بالضبط، حتى لما أكون في محافظة من المحافظات أشغل الإذاعة المحلية، إذاعة اسكندرية، إذاعة طنطا، إذاعة طيبة اللي هي إذاعة أسوان اللي سجلت فيها، وهكذا. فبيبقى عندي ارتباط شديد جدا بالإذاعة بما توفره من جو نفسي يهدي الإنسان ويخليه يركز. ولو الإنسان بيعمل أعمال شاقة، ودي نقطة مهمة جدا، يسمع الإذاعة دي هتقفل اللا شعور عنده، أو تقفل الشعور عنده وتخلي كل الأعمال الشاقة في اللا شعور وما يشعرش بيها ولا يشعر بالوقت ولا بالمشقة. حتى كان زمان العمال يغنوا، فده دليل على إن الصوت أو الجو النفسي المشاع من الأصوات بصفة عامة ده بيقلل من التركيز الذهني في مشقة الإنسان لو هو بيتعامل مع أعمال شقة أو أعمال تفوق قدرته الجسمانية. طيب الكاتب الصحفي والناقد الفني أحمد عادل، أنت قلت لي جملة، قلت لي لما أحب أقرأ كتاب يبقى الراديو جنبي. أعتقد أن الكتاب يبقى عايز موسيقى مش أغنيات، مش كده؟ بالظبط. يعني أنت ممكن تشغل كاسيت مثلا، لكن أنت برضو بتفضل الراديو. هقول لك أحد أحلام حياتي وأنا طالب في الجامعة وأنا كنت بعمل بالصحافة، أن اليوم اللي أنا أن أنا حقق حلمي أن يكون جنبي حاجتين، تليفون أرضي، طبعا الكلام ده كان من مدة طويلة ما كانش الموبايلات وتظهرت وكده، جنبي تليفون أرضي أن أنا أتصل بأي حد وأخذ منه الخبر أو أخذ منه الحديث أو التحقيق الصحفي بسرعة كوسيلة اتصال سريع، ويكون جنبي راديو علشان ينقل لي كل أخبار الإذاعات. كانت في فترة الثمانينات والتسعينات انتقال الخبر عن طريق الإذاعة قوي جدا، وخاصة الإذاعات الأجنبية اللي كنا بنحرص عليها جنب الإذاعات المصرية، فكان ارتباطنا بالإذاعات مهم، لان احنا بناخد خبر، بناخد تفصيله، وبناخد اطلاله، وبناخد معلومات عامه، وبناخد معلومات فنيه. وكان الاذاعه في فتره الثمانينات والتسعينات مزدهره جدا جدا جدا، وكان كل نجوم الاعلام في الوطن العربي بداوا في الاذاعه، زي ما مونت كارلو مثلا، جورج قرداحي كان في مونت كارلو، سيده سناء منصور، شخصيات تانية مهمه جدا في اذاعه البي بي سي، واذاعه البي بي سي وغضب حضرتك، واذاعه صوت امريكا وهكذا. فكنا بنسعد جدا لما بنبقى كصحفيين نمتلك سرعه المعلومه من خلال الاذاعه. فزي ما قلت لحضرتك، كان احد احلام حياتي ان انا اقعد اكتب وجنبي الاذاعه بتنقل لي كل الاخبار، وجنبي التليفون انها كوسيله اتصال بيه. الطفوله بقى البريئه بقى والفتره الدراسه وسماع الحاجات الجميله بقى، تسمعي الموسيقى وجنب الكتاب، دي كانت صوره نمطيه من اجمل صور السعاده اللي كانت لجيلي وجيلي اللي بعدي. مره اذكر ان انا برضو كان في شهر ديسمبر كده، ورجعت البيت بالليل بعد مباراه كره قدم جميله قوي، وبعدين من الاهلي والزمالك يعني عشان احنا الكوره، وبعدين جه ابني قال لي بابا تعالى نلعب مع بعض لعبه يعني. فقلت له طب نشغل بقى الراديو. فرحنا مشغلين الراديو، كانت اذاعه الاغاني بتذيع ساعتها ام كلثوم سهره الخميس. وقعدنا نلعب، قلت له انت رجعتني لاجمل لحظات في حياتي، ان احنا كنا نقدر نلعب شطرنج او نتكلم او نقرا او نذاكر، وجنبنا الراديو بيعمل جو جميل جدا وحنون بالغ الرشاقه والجمال. فدي اجمل لحظات عشتها في حياتي. طب ايه رايك يلا نتذكر حاجه من الحاجات اللي انت سمعتها في الاذاعه وعايز تسمعها للساده المستمعين، نبتدي بيها كده. انا اقول لك ان اجمل ما قدمت الاذاعه من فنون هي فن الصوره الغنائيه. طبعا، ودي اثرت في اجيال. وكان الدماغ خفيف جدا، تجمع ما بين الدراما والموسيقى والاغاني والالحان والدم الخفيف، وبقت في الذاكره لدرجه ان الكلمات اللي بيقولها الناس في لسان على السنتهم في الحياه العاديه هي في الاصل من الصور الغنائيه. يعني في الصورة الغنائيه اسم هتتذكري مثلا بالظبط السلطانية، ويا ترى انت فين يا مرزوق، واخد بال حضرتك، انت في جزيره الهمك بين الجبال السبعه في بحر الظلمات. وتلاقي ان الفنان سعيد صالح في مسرحيه مدرسه المشاغبين نقل الحوار بالكامل، الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. بالظبط كده نقل الحوار بالكامل، ده دليل على ان على فكره الفنان سعيد صالح انا اكتشفت في افلامه الحاجات اللي هي بتبقى بره الحوار كانت كلها اذاعيه حلوة قوي. يعني ايه؟ من الفنانين اللي ليهم ثقافة سمعية قوية جدا. فبالتالي تلاقي في افلام كتير قوي الصوت واضح، يعني الصوت الاذاعي واضح. واخد بال حضرتك؟ يعني احد الافلام المهمة جدا انا اتمنى ان الناس تشوفها هو فيلم مش مشهور اسمه مشوار عمر للمخرج محمد خان. هتلاقي هو نفسه قصد ان يكون خلفية الفيلم كله اذاعة. يعني لدرجة ان الشريط الصوت تقريبا المحفوظ في السينما المصرية الإذاعة مونت كارلو كان في هذا الفيلم اللي هو كان بطولة مديحة كامل وممدوح عبد العليم وفاروق الفيشاوي، فيلم اسمه مشوار عمر. فهو نفسه حرص قال ان ارتباطي بالإذاعة وحبي في الإذاعة وثقافتي الرهيبة رغم ان هو ثقافة الصورة السينمائية قال اللي دفعتني ليها الإذاعة، حبيت ان انا اوجه لها هذه التحية من خلال فيلم مشوار عمر ان تكون خلفية الفيلم كله إذاعية. فتخيلي هذه الحب والوفاء والرقة يعني مثلا محمد خندة برضو انه حب يوجه رساله برضو للاذاعه, فخلى في, في, في فيلم مثلا احلام هند وكاميليا اغنيه شمس وقمر رايحين على ريحه الرايحين اللي هي بيغنيها سيد مكاوي مع ابله فضيله. فانا بقول لك ان اسم وعوف الأصيل وغيرها وغيرها وغيرها من الصور الغنائية وألف ليلة وليلة وأحسن القصص و... الله ده انت جبت كل الحاجة. أحسن القصص ده برنامج لا ينسى برضو يعني. أنا تخيلتي يعني أنا لما كنت بسمعه أصحى الصبح أذاكر وأستعد للمدرسة, فكنت أسمع البرنامج ده. فكانت قالت لي والدتي إن جدك كان بيحرص جدا على سماع, وإحنا حبينا البرنامج ده من جدك اللي كان بيسمعه في أول ما اتذاع في الخمسينات مثلا وأوال الستينات. فيتشال عليهم القدير إن الأجيل بيسلم جيل. إنك ترتبطي بهذا البرنامج طبعا, وترتبطي بالفترة اللي هي كانت فترة على فكرة كان ناس كتير قوي تظن إن الفترة دي قليلة الاستماع أو مش مسلم, اللي هي الفترة ما بين 3 الصبح لغاية الفجر, يعني لغاية بعد الفجر بشوية. دي الفترة اللي أنا بس ليها مجتمعيها ليها عدد ضخم جدا من الناس. صح. اللي أنا نفسي يعني أنا نفسي مش ما كنتش متخيل إن الفترة دي لفترة بعد قبل الفجر وبعد الفجر ليها مستمع عالي جدا, لان الناس اللي هي بتصحى تصلي الفجر وتستعد ما بتنامش تقدر تستمع الاذاعه, لان الاذاعه دي كانت بالنسبه لها الرفيق والسكن والصديق, واللي كانت تعرف منها الاخبار وتعرفي منها الحكايات وتعرفي منها يعني حتى الناس اللي ما كانتش تعرف تقرا وتكتب بتستمع طبعا. كانت الاذاعه, انا اذكر ان ليا جده من جدودي وصلت لغايه سن كبير جدا مشتعله الذهن ولم يصيبها اي مرض ذهني, لا زهايمر ولا اكتئاب ولا الحاجات دي كلها. وقعدت ادور هي وراها ايه, اكتشفت انها على طول مشغله الراديو جنبها, وكانت مستمع جيده جدا للاذاعه والاخبار, وكانت تسال الناس حصل كذا وحصل كذا وعمل مش عارف ايه, حتى نفس ولادها واحفادها ما بقوش يعرفوا يعني تستقي المعلومات من الراديو بالظبط. وبالتالي عمل لذهنها نشاط عالي جدا لغايه اخر يوم في حياتها. كويس قوي كويس. فانا بقول لحضرتك يعني الاذاعه حتى بينصح بيها لكبار السن والمرضى بالاكتئاب والناس المنعزله واللي حتى ما صفهوش الوحده والسأم, تلاقي جنبه الراديو ده. الراديو كبرامج ولا تقصد كمثلا مواد فنيه؟ الراديو حاله متكامله. الاذاعه حاله متكامله, بمعنى انك انت عندك اذاعه معينه, في اذاعات عامه, اذاعه الشرق الاوسط, اذاعه البرنامج العام, اذاعه صوت العرب, وعندك اذاعات متخصصه اللي هي الموضه اللي ظهرت من حوالي 20 سنه او من سنه 2000 تحديدا, يعني اذاعه الكبار, اذاعه الاغاني, اذاعه الاخبار والحاجات الحلوه التعليميه والجميله دي, او الاذاعه العامه اللي بتبقى فيها كل شيء اللي بيقدمه الحاله. حتى الاذاعات الخاصه على فكره, يعني انا في الفتره اللي احنا كنا بنحكم على الاذاعه بالاعدام وان هي زي خيل الحكومه لازم نضربها بالرصاص ونقللها, اكتشفنا ان في الفتره دي اللي هي من 10 سنين تقريبا ظهرت اذاعات خاصه ناجحه جدا, وبقى ليها جمهور وبقى ليها مستمع وبقى ليها اعلانات وبقى ليها رعاه وبقى ليها مسلسلات تعملها في شهر رمضان بيمثل فيها كبار الممثلين. صح, واخد بال حضرتك. والواحد حتى ساعتها محتار الاذاعه دي ولا الاذاعه دي ولا الاذاعه دي, اذاعات خاصه وكان ليها نجوم. حتى الناس اللي حكموا عليها بالاعدام على الاذاعات الخاصه نجحت وبقى ليها جمهور. فانا عايز اقول لحضرتك ان الاذاعه حاله فنيه. مش على فكره مش المواد, ما المواد الاذاعه موجوده على اليوتيوب وموجوده على الفيسبوك, لكن لا, ان انا يكون جنبي راديو, الراديو ده بينقل لي الموجه كامله, المحطه كامله, يعني المذيعين للمعلومات للحياه خارجيه, لاخبار, لاغاني, لخيال. احنا كنا بنرتبط بالمذيعين ونتخيل ليهم شكلهم ايه. يعني انت مين من المذيعات او المذيعين كنت متخيل شكل, ولما شفتها بقى لما اشتغلت شكل اخر؟ ابله فضيله. ابله فضيله على فكره قلت لها لما قابلتها يعني قالت تصدق السؤال ده. كل الناس اللي قابلوني قالوا لي احنا كنا ابله فضيله متخيلينك شعرك طويل ولابسه قصير وعامله شعرك دي الحصان وبتجري. يعني عشان قريبه من الطفوله يعني. ده اكتر حد. بالمناسبه هقول لكم على حاجه, في كاريكاتير كان في مجله صباح الخير سنه 59. اذا 59 انتقل بابا شارو, ساب يعني ساب الاذاعه راح التلفزيون وراح بقى بالظبط, او ابله فضيله تلمسته بقى هي بالظبط. فجاب كاريكاتير دمه خفيف قوي في مجله صباح الخير, ولد بيكلم الاذاعه قالوا الاذاعه لو سمحت عايزين نعرف تليفون المذيعه الجديده عشان يعكسوها يعني. فقال لك ان دي مذيعة جديدة للأطفال، بالأطفال صمتوا في بيتهم وإيه بيعكسوها. فأنا بقول لك إن إن إن كل مذيع شفته في حياتي كان بالنسبة لي ليه شكل غير الشكل، وفي ناس ما قلت لهمش، وفي ناس نفسي أشوفهم، وفي ناس ما شفتهمش لغاية دلوقتي، وفي ناس لما شفتهم كنت منبهر جدا، زي مديحة نجيب ومشيرة نجيب. أقول لهم خروف العيد ده اللي كنت بتقدميني ده كان مجنني، ولما أشوف كاتب زي أقول له ده أنا كنت. وبعدين أقول أسأل نفسي أقول في يوم من الأيام كانت الناس دي بالنسبة لي مبهرين، أو جيت يوم من الأيام بقيت صحفي، بقيت كاتب في الإذاعة، وبقيت معد التلفزيون، وبقوا زمايلي. أنا مش متخيل إن لو أي حد قال لي ده مش هصدق. نسمع اسم وراحت المركب 600 حتة، وبصيت لقيت نفسي متشعلق في لوح خشب، والموج يشلني ويحطني لحد ما عيني ظلمت ودماغي لفت، ومرة واحدة اتنطرت على أرض جامدة ورحت في دنيا غير الدنيا. ما أعرفش فات عليا وأنا في الحال ده قد إيه، وفتحت عيني لقيت نفسي في وسط ناس شكلهم عجيب وملمومين عليا، وهم عرايا زي ما ولدتهم أمهم، ومسكين في ايديهم الحرب، والطبول عمالة تدوي من حواليا زي الرعد، واتقدم الكبير بتاعهم وزغدني بعصاية. ايه اللي جابك هنا؟ اتكلم قبل ما تفارق الدنيا. انا فين قبلك؟ انت في جزيرة الامل بين الجبال السبعة في بحر الظلمات. الظلمات يا لطيف اللطف يا رب. انت ايه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ لا لا لا لا حبيب طبعا. ايه الدليل؟ فين السفارة؟ فين الهدايا؟ فين الاتباع؟ الاتباع والله كلهم غرقوا، لكن على كل حال معايا لك هدية عظيمة. فين؟ اللي فوق دماغي. استنى اما فوق شال العمة من عليها. اتفضل. تاج عظيم. الكاتب الصحفي والناقد الفني أحمد عادل، الحقيقة يعني يمكن السادة المستمعين شايفين إن أنا ما بحاولش أعقب، لأن كلامك كمان حلو جدا، ولما أتكلم مش أي كاتب صحفي، لما أتكلم مع ناقد فني وعاشق للإذاعة المصرية، فطبعا حرام إني أنا أقطع في الكلام، وقد إيه أنا سعيدة جدا جدا بيك. بس أنا عايز أسألك سؤال بقى، ككاتب صحفي وناقد فني، الراديو أثر عليك كصحفي زي؟ هقول لك ده سؤال بصراحة يعني فعلا فعلا في الصميم. أنا أول ما كنت كاتب صحفي بس، فأحد الزميلات في الإذاعة المنامس الثقافة كانت بتعمل سهرة عن الفنان فريد الأطرش، فرشحت لها زميل في معانا في الجمهورية، وراجل عنده تسجيلات نادرة، وكان ضيف في الإذاعة هنا في برنامج من تسجيلات اللي هو، فلظرف من الظروف ما جاش. فالموقف يعني بسرعة جاي، رحت إيه قاري عن فريد الأطرش وإيه وإيه، وظهرت في البرنامج وعملت الحلقة بداله، والحمد لله كانت كويسه. بس بدات اراجع نفسي، قلت لا انا في حاجات كتيره ما قريتهاش، وفي حاجات كتير قوي بالنسبه لي سطحيه، لازم بعد كده اعمل منهج علشان ايه لما حد يستضيفني في برنامج اكون ايه، تكون جاهز يعني جاهز. فطبعا المجلات موجوده والذاكره الحمد لله، الواحد كان قاري كتير عن الفنانين وعن المخرجين وعن السينما وعن الموسيقى والاغاني، وكان عنده كتب. فالذاكره الحمد لله واسعه والكتب موجوده في البيت. طيب ايه الحاجه الجديده؟ النت مثلا ظهر، فكنت اقرا النت الاقي المعلومات قصيره جدا، وممكن اي حد يعرف خاطئه كمان بالظبط. فايه الحاجه اللي حتى احد الزملاء سالني، قلت له الحاجه الوحيده اللي انا تميزت بيها هي الاحاديث الاذاعيه النادره مع الفنانين اللي موجوده في ذاكره الاذاعه. يعني لقيت ان الاحاديث هي اكتر يعني اذاعيه اكتر وبعدين تلفزيونيه، دي المصدر الصادق، وفي نفس الوقت الايه اللي محدش يقدر ايه يشكك فيها، وهي كتير، ما هو من المصدر نفسه بالظبط. وبعدين لقيت منسيه، يعني المعلومات اللي هقولها منسيه. لدرجة ان مرة احد البرامج التلفزيون استضافني وقلت معلومة محدش يعرفها في مصر خالص عن طريق برنامج اذاعي دمه خفيف جدا اسمه كان مع الفنان عبد الوارث عصر كان اللي هو مع امينة صبري في اذاعة صوت العرب برنامج مشهور قوي عبد الوارث عصر قال حاجة يمكن محدش في مصر كلها يعرفها مش لأنها غير مكتوبة ومش مدونة وما قالهاش في حديث صحفي وقالها في حديث إذاعي والمعلومة دي الحمد لله انفردت بيها وكنت سعيد جدا إن ربنا ألهمني إن أنا أسمع التسجيلات الإذاعية النادرة لما عملت حديث صحفي مع بنت الكاتب حسين السيد دكتورة حمدة كلكم بتحبوها قوي قوي دي بتحب الإذاعة وأنا بحبها جدا وكلنا بنحبها كنت بسمع لباباها برنامج إذاعي مع الأستاذ وجدي الحكيم فكان بيسأل فقلت لها باباكي صدقه الشديد جدا باين في الإذاعة يعني لما المذيع بيسأله هو بيرد بمنتهى التلقائية رغم أنه سؤال محرج جدا وبيرد بمنتهى البساطة ومنتهى الصدق الصدق مع النفس ده أنا وصلني رغم أن أنا ما قابلتش حسين السيد منه نفس اللي وصلني منك لما أنا قابلتك شخصيا فالإذاعة بتبقى مراية لشخصية الإنسان ومراية لحياته ومراية لثقافته ومراية وهي صورة صادقة جدا للي جوه الإنسان الناس كتير قوي تتحاشى الظهور قدام كاميرات التلفزيون لكن تظهر قدام وتتحدث قدام ميكروفونات الإذاعة إيه بقى الحاجة اللي تنفرد بيها البرنامج الإذاعي الجميل قوي مع عبد الوارث عصر ومحدش يعرفه إنه قال لك أنا أنقصت هو قال في البرنامج أنا أنقصت فيلم غزل البنات من الضياع لان الفيلم ما كانش هيكتمل فبتساله المذيع ليه ايه اللي حصل قال لها يا ستي انا جالي انور وجدي وقال لي الاستاذ نجيب ريحان والاستاذ بديع خارج بيعملوا حوار طويل جدا 7 صفحات ما نقدرش قال له طيب انت المخرج يا استاذ انور هو كان بيثق جدا في راي عبد الوارث انت المخرج وانت انت المنتج وانت البطل طب ما تكلم قال له لا ده يحرج يتضايقوا يسيبوا الفيلم اخسر انا لازم نعمل حاجه كاتب سناء عبد الوارث عصر كاتب يعني كان مؤلف فألف مشهد قال له بص انا ما اقدرش اكلمه بشكل مباشر للاستاذ نجيب يزعل وفي نفس الوقت ما تكلموش انت احنا هنعمل حركه تمثيليه ان انا جاي ازورك وانتوا قاعدين تدرسوا السيناريو والحوار وتجهزوا للفيلم وان انا جاي بالصدفه ايه ويسيبني انا هتصرف انتوا بتبقوا موجودين امتى قال له بنبقى موجودين في المكتب يوم كذا فقال له طيب عمل نفسه جاي يزوره بالصدفه ويسلم عليه وبعدين قال له ايه ده اتفضل يا استاذ عبد الوارث ده احنا بنراجع قال ايه ده الاستاذ نجيب جوه استاذ بديع خير جوه لازم ادخل اسلم عليهم اهلا استاذ بديع اهلا استاذ نجيب يا جماعه ده الفيلم ده هيكسر الدنيا ان شاء الله ده انت واضح منه قال له طب ما تورونا بقى الحاجات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها علشان نستعد بقى ونصور فقال له الله يا استاذ بديع حوار رائع الله يا استاذ نجيب ايه الجمال ده بس يا جماعه الحوار في السينما مش كده ده طويل قوي السينما بتبقى اصغر والله لو شلنا ده يبقى بس والله يا اخواتي ما عارف اشيل ايه بنفس طريقته دي وهو بيحكيها دي. والله يا اخوات ما اعرفش اشيل ايه ولا ايه ولا ايه ده دي احلى ولا دي احلى يا استاذ بديع فده يقتنعوا بطريقه غير مباشره ان الحوار طويل عن طريق الايه المشهد الدرامي اللي عمله عبد الوارث عصر بالظبط احنا عندنا كنوز في الاذاعه استاذ عبد الوارث عصر حضرتك بدات الطفوله يمكن من حي في قلب القاهره من حي كان يعني بيفور بالحركات الوطنية وبالأصالة وبالشعبية المصرية الحقيقية وهو من حي الجمالية الشهير أي نعم ولدت في حارة ضرب الطبلاوي بحي الجمالية ونشأت في هذا الحي وكبرت دخلت الكتاب اللي على باب الحارة في مسجد سيدي مرزوق الأحمدي. أي تحكينا عن طفولتك في هذا الحي. الأحياء الوطنية في ذلك الوقت أنا بعتقد إن الشعب بتاعنا فنان بطبعه. فكان في مظاهر كتير جدا من المظاهر الفنية أذكر منها مسألة دخول الكتاب. دي كانت حاجة عجيبة شوية. نهار ما جيت داخل الكتاب. لبسوني جلبية طبعا وفوق منها حرملة جوخ كده حلوة وبصيت لقيت ولاد الكتاب جايين كلهم، وسيدنا اللي هو الشيخ بتاع الكتاب جاي وياهم، والعريف وياه في طابور طويل، وجم لحد باب البيت ووقفوا قرأوا الفاتحة بصوت جماعي. وبعدين كان والدي واخدني في ايده فسلمني لسيدنا، فسيدنا مسكني في ايده، وبعدين استدار الطابور ورجعنا إلى الكتاب اللي على باب الحارة. كل يعني طالب جديد بيحصل كده؟ كانوا بيعملوا لي، وده كان بيبقى مظهر يعني زي بيحبب الناس في العلم. يعني تبصي حضرتك تلقي كل الستات بصين من الشبابيك وبيتفرجوا على الولد الجديد اللي رايح الكتاب لسه النهاردة. فكل واحدة منهم بتتمنى ان ابنها يوصل للدرجة دي ويروح الكتاب هو راخر. كان عندك كم سنة ما دخلت الكتاب؟ 5 سنين. فقضيت في الكتاب سنة. في خلال هذه السنة كان التعليم في ذلك الوقت في الكتاتيب أعتقد أنه كان كويس جدا. يبتدي الواحد يحفظ ألف ب ويكتبها، وبعدين يحفظ إزاي يشبك الحروف في بعضها، وبعدين أول ما يبتدي في الكتابة يكتب الفاتحة، وبعدين تقول أعوذ برب الناس، وهكذا لحد ما يخلص جزء عام. فأنا في خلال السنة كنت خلصت جزء عام وجزء تبارك كتابة وقراءة وحفظا. الكاتب الصحفي والناقد الفني أحمد عادل، أنا بقى من خلال برنامجي ده عرفت ان في حاجه اسمها اغنيه اذاعيه. الاغنيه الاذاعيه دي اتغنت للاذاعه فقط، ما اتصورتش للتلفزيون. ولو اتصورت للتلفزيون بيبقى يعني هم اللي عاملين الاشكال يعني الصور كده بعيدا عن المطرب. تقدر تختار لي دلوقتي اغنيه اذاعيه نسمعها مع بعض؟ اذاعيه. انا قبل ما اقول لك اغنيه اذاعيه اقول لك ان التلفزيون بدا سنه 60 يعتمد كتير جدا جدا جدا على المواد الاذاعيه، وتم تصوير كتير من الصور الغنائيه زي الدندورما مثلا. يعني انا خدت والليله الكبيره، الليله الكبيره اتعملت اذاعيا الاول طبعا، وبعد كده تم في مسرح العرايس. يعني اتخذت من الاذاعه. اتعملت اشكال بالظبط كان اوبريت وصير. لكن الدندورما دي اتعملت اذاعه سنه 55 وجميله جدا جدا جدا. في اغنيه نزهه، وفي نزهه نزهه اتعملت رسوم متحركه. لا ده في حاجات كتير قوي، وفي اغاني مثلا اتصور يعني اتعمل مثلا اغنيه همسه حائره دي انتجت الاذاعه او عن عبد الوهاب، عملوها بفرق بعلي رضا وباليرينا كمان يعملوها مصوره تلفزيونيه. يا منة النفس ما نفسي بناجيتي قد عصفت بها نائيا وهجرانا، أضميت يا أسوان ما ترقى ما دمعه، وهجت فوق حاشا يسود حيران. سمع الليل عاصفة ضاق النهار بها سترا وكتمانا، تذكرين بشط النيل مجلسنا، هل تذكرين بشط النيل مجلسنا، نشكو هوانا فنفنا في شكوانا، تنساب فيها مسات الماء أنتنا، وتستثير شكون النهر نجوانا. الاستكشاف ساعة لقلبك وصواريخ والحاجات دي كلها تم تصويرها تلفزيونيا. دي ساعة لقلبك اللي اكتشفت مواهب واكتشفت نجوم. بص أقول لك على حاجة، أحد ميزات ثورة يوليو إنها إعادة اكتشاف الإذاعة وضعتها على الخارطة السياسية والاهتمام. دي حاجة. في شخص اسمه أحمد طاهر، هذا الشخص جه سنة 55 من إذاعة البي بي سي بعد ما قضى فترة طويلة وحط كل بذرة كل البرامج الجميلة اللي احنا بنسمعها لغاية النهاردة. ما يطلبوا المستمع بالظبط، ما يطلبوا المستمع فنجان شاي على الناصية، صواريخ، ساعة القلب وساعة القلبة والسكتش وعينك مرزوق. عينك مرزوق دي كان ده هو كان برنامج إذاعي في إذاعة البي بي سي للأم والطفل، ان زوجين الأول هما برضو بدأ بالصدفة البرنامج ده في الأربعينات، بدأ بالصدفة مشاكل الزوجين وبعدين بدأوا الزوجين يجيبوا طفل فبدأوا يكملوا الحلقات بطفل وبعدين يجيبوا طفل تاني. أقدم تمثيلية على مستوى الشرق الأوسط كله. بالظبط. أنت عارفة من كتر تأثير البرنامج في البي بي سي في الإذاعة البريطانية، لما ذاع حلقة أن الطفل اتولد في البرنامج الإذاعي المستمعين بعتوا هدايا للنونو. يعني شوفي من اللي زي ما احنا هنا في مصر كانوا يتخيلوا أن شكل المعلم شكل ده شخصية حقيقية وأنه ضخم وأنه بتاعه، وكان فيه يجي ناس تقابله علشان تتحدى من الفتوات بتوع الحسينية وباب الشعرية. ولما زلوم الفنان محمد يوسف روح العب بعيد من كتر ما كانوا متخيلين دي شخصيات حقيقية. ان شكل وابو لامعة وكان الناس تتخيل والرغاية احمد الحداد واحمد فرحات واحمد فرحات وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يعني انا بقولك انا واحنا عمالين نخش من حاجة لحاجة. بصي انا من اسعد اللحظات في حياتي لما عدت استماع لإذاعة لإسماعيل ياسين في إذاعة مسبيرو اف ام اللي هي الإذاعة التراثية للبرنامج الجميل اللي كان بيعمله في إذاعة الشرق الأوسط اسمه إسماعيل ياسين في إذاعة الشرق الأوسط. ده غير انه قدم هنا في إذاعة البرنامج العام اللي هو الأستاذ زعتر. أستاذ زعتر؟ أستاذ زعتر؟ أيوة أنا الأستاذ زعتر. أستاذ زعتر يمشي ويعتر طبعا. أستاذ زعتر يمشي ويعتر يمشي ويعتر يمشي ويعتر شيبة ويبة شيبة ويبة شيبة وهيبة وأنا الهيبة. كل ما بلم وبيطبطب كل ما بلم وبيطبطب أستاذ زعتر. أيوه أنا الأستاذ زعتر. الأستاذ زعتر تمثيلية من تأليف رشاد حجازي وإخراج علي محمود. ايه يا ابني الدوشة دي؟ بتعمل ايه هنا؟ ايه بلعب كورة. غريبة قوي تلعب كورة لوحدك؟ اعمل ايه كلكم كبار قوي مش لاقي حد العب معاه. طب اسمع سيبك من حكاية الكرة دي دلوقتي. ليه؟ في لعبة تانية أحسن وتلعبها معايا؟ طب قول كده ما شوف. المكواجي جاب البنطلون اللي ماما اشتريتهم امبارح لأختك راوية. طب وأنا مالي ومال البنطلون؟ روح هاته وخبي منها في اي حته. لا يا عم اللعبه دي وحشه. اسمع الكلام امال علشان اقف لك جون. صحيح والنبي يا بيه. يلا امال بالعجل يلا. خلاص يا بيه دقيقه واحده. اهو يا بيه اهو هات البنطلون يا واد انت سيب البنطلون. الف يا بيه الف. اهلا وسهلا يا استاذ سعيد كانك انت اللي قلت له ياخده. اه يا ست انا اللي قلت له عاوز ايه بقى. طيب هلبس البنطلون بالعندي فيك. اوعى كده سيب البنطلون. الله عيب كده. الله البنطلون وحش عليك قوي. وحش وحش سيب البنطلون. ما تتعبيش نفسك انا قلت مش هتلبسيه يعني مش هتلبسيه. وانا قلت هلبسه يعني هلبسه. سيب البنطلون. الله. يا اخي اوعى بقى لعبه زي لعبه تشد الحبل تمام. شد يا بيه. اوعى سيب البنطلون يا بنت انت. مش هسيبه. ايه رايك بقى؟ اوعى كده شطره راويه شدي. سيب البنطلون بقول لك طوعين. لا بقى مفيش داعي لتدخل الجمهور انا هحل لكم مشكله. انت هتسيب البنطلون ولا يا مامي يا مامي. الله قلنا خلاص بقى انا لقيت الحل الموش في ايد اهو وكل واحد منكم نار. يا خبر ابيض يا مامي يا ماما. ايه يا اولاد ايه الدوشه دي كلها؟ اتفضلي اتفضلي يا ست ماما محكم رايي وما لبستش البنطلون. اصلوعش عليها قوي يا ماما مش معقول كده. وانت مالك؟ وايه اللي مش معقول؟ خدي يا بنت البسيه ولا يهم. متشكره قوي يا ماما انت الطف ماما في الدنيا كده. طب والله لا انا مقطعه حته البنطلون البايخ ده. وبعدين معاك يا سعيد قلت لك 100 مره مالكش دعوه باختك. لا ماما بصراحه بقى البنت دي تصرفاتها مش عجباني ابدا. ليه بس يا حبيبي دختك ما فيش زيها في الدنيا كلها. كل ام بتقول على بنتها كده لكن صدقيني انا البنت دي مش هتجيبها لبره انا عارف. نعم يا سيدي عارف ايه بقى ان شاء الله؟ شفت عليها ايه بقى؟ اول حاجة حكاية البنطلون دي اللي فرحت بيه ومصممة انها تلبسه. وماله يا ابني لما تلبس بنطلون في البيت؟ طب انت برضو ما قلتليش الاغنية. في اغنية لشكوكو بيعملها عن الاذاعة. اسمها عاشر راديو. عاشر راديو. فانا الاغنية دي بشكوكو بطريقته الجميلة اللي دمها خفيف. عاشر راديو. يحيى الراديو. واللي اخترع وبدع وبدع. بس رايح كده. ولما قابل زملائي المذيعين اقول لهم على الموضوع دوت اقول لهم دايما عاشر راديو. فانا بحس بالاغنيه دي بثقه شديده جدا في هذا الكيان العظيم اللي هو الاذاعه المصريه. عاشر راديو عاشر راديو يحيى الراديو واللي اخترعه بدعوا الراديو قد اسعدنا قد اضحكنا قد انحاء الدنيا شبكنا الدعي لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم وكأنه 100,000 معلم فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وكان حق اللي شبك ألف دعية ألف دعية ألف دعية لهذا فبالتالي أنا بعتبر إن ذاك كانت وسيلة قوية جدا. ولو سمعنا صوت بلدنا اللي هي أم كلثوم وأنا دلوقتي حيران هل اتذاعت بمناسبة مرور 25 سنة سنة 59 وبعدين على الإذاعة وبعدين واحد قال لي لا ده اتعملت سنة 64 بمناسبة مرور 30 سنة الإذاعة سنة 34 فأنا حيران ما بين التاريخين وأقدر أحاول أفرق. بصراحة الكاتب الصحفي والناقد الفني أحمد عادل الحقيقة البرنامج خلاص خرب على الانتهاء. السهرة سهرتي 45 دقيقة بس أنا حسيت إن أنت زعلت. أنا والله لا ده نفسي أقول على حاجات تانية كتير جدا. طب أنت توعدنا إن إحنا نعمل سهرة تانية. يا رب أنتوا اللي تسمحوا لي. لا إن شاء الله. بس أنا عايز ألفت نظرك لحاجة في آخر البرنامج. اتفضل. يا جماعة أنا من خلال المنبر الراقي ده ومن خلال برنامج الراديو صديقي وزميلتي وأختي العزيزة منى بطه. جالي برنامج وفي عز التكنولوجيا العظيمة وفي عز الانترنت واليوتيوب والفيسبوك والحاجات الجميلة دي جالي برنامج اسمه راديو جاردن. راديو جاردن ده برنامج بيتحمل على الموبايل او بيتحمل على اللابتوب او الكمبيوتر ايا كان وبيظهر البرنامج ده بعد ما بيشتغل على شكل كرة ارضية فيها نقط خضر على كل نقطة خضر بتشير الى اذاعة من الاذاعات في دولة من الدول او مدينة او قرية او ايا كان فبدأت أسمع إذاعات لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن أعرف الدول دي أساسا فاكتشفت عدد النقاط الخضراء الرهيبة مثلا في دولة زي ألمانيا اللي هي قمة التكنولوجيا والقنوات الفضائية اللي فيها تخصص يعني مش الطبخ بس لا ده الطبخ لوحده الحلويات لوحدها الفطار لوحده الغداء لوحده يعني قمة التخصص إذاعات في دول أنت ممكن تتخيليش إن شعوبها بتسمع إذاعة لكن بتكتشف عدد ضخم جدا من الإذاعات متنوعة يعني مش أغاني بس لا ده أغاني وحوارات ولقاءات وبيخاطب الجمهور والكلام ده كله سمعت الإذاعات في دول الإسكندنافية سمعت إذاعات في ألاسكا سمعت إذاعات في روسيا والدول في الصين في الهند في الولايات المتحدة يعني الولايات المتحدة تلاقي الولايات في أكثر من 15 أو 20 إذاعة في مدينة واحدة ده ارتباط الناس الرهيب جدا جدا بالإذاعة ده أثبت لي فعلا إن الإذاعة بتطور من نفسها إن كل مصادر المعلومات يعني مثلا في فترة من الفترات كانت الإذاعة المصرية الحمد لله كده ظهرت التليفونات بدأت الإذاعة المصرية لذيذة أوي في التليفونات وكان في برنامج كنت مرتبط بيه أوي في إذاعة شرق راس اسمه أيوة لا كان برضو جابته الفنانة الإذاعية سناء منصور من المونت كارلو يعني من المونت كارلو وبعد كده لما ظهرت موضة الاس ام اس بدأت الإذاعة المصرية تتعامل بالاس ام اس بدأت لما بدأ الفيسبوك بدأت تتجاري أنا رأيي الحاجات دي يا جماعة هي اللي بتجذب الجمهور وهي اللي بتخلي الإنسان مرتبط بالإذاعة وهي اللي بتخلي الإنسان بتحب والإنسان أيا كان مستواه هي ناس قالت لي الناس بطلت تسمع إذاعة أقول لهم لا هي راحت العدد يمكن زاد لأن الموبايلات برضو سهلت المسائل واليوتيوب بس الناس أذواقها برضو راحت لأماكن تانية بس إذاعية برضو ده نهاية الكلام وحنختم على صوت بلدنا يا ريت يا صوت بلدنا يا صوت الفني احمد عادل، نورتني واشكرك. انا اللي بشكرك انك تديني الفرصه دي، وانت غسلتيني من جوه وعطيتيني ثقه بنفسي وثقه بالاذاعه الجميله اللي انا بحبها ومرتبط بيها. كنتم مع الراديو صديقي. سهره أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط. وشكرا لزميلي مهندس الصوت سامي الشيخ.